إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد خاتم النبيين والمرسلين ورسول الناس أجمعين وعلى صحابته جميعا والتابعين وبعد، فهذا بفضل من الله عز وجل وحسن توفيقه هو المجلس الواحد والعشرون من مجالس القراءة في هذه الرسالة المباركة الفتوى الحموية الكبرى لشيخ الإسلام تقي الدين أبي العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى وطيب ثراه. ولا زال الشيخ رحمه الله تعالى يستطرد في ذكر الآثار عن السلف رضوان الله عليهم في باب إثبات الصفات لله عز وجل والإنكار على الذين ينكرون هذه الصفات فيعطلونها أو الذين يثبتونها ويمثلون الله عز وجل بخلقه لأجل إثباتها. فقال وقال الشيخ الإمام أبو بكر أحمد ابن محمد ابن هارون الخلال، والإمام الخلال تلميذ أو من طبقة تلاميذ تلاميذ الإمام أحمد، من طبقة تلاميذ تلاميذ الإمام أحمد، وجمع مسائل الإمام أحمد في جامع كبير جدا اسمه جامع الخلال، فقد منه كثير في أيام الحملة التترية اللي حصلت على بغداد، وفقد منه أجزاء كثيرة ولم يبقى منه إلا القليل. قال وقال الشيخ الإمام أبو بكر أحمد ابن محمد ابن هارون الخلال في كتابه السنة، طبعا ده كتاب من ضمن كتب الخلال، يعني له جامع الخلال وله كتاب السنة أيضا له، وطبعا المقصود بالسنة كما قلنا قبل ذلك يعني الطريقة أو العقيدة، لأنهم يسمون كتب العقيدة كتب السنة كتب الإيمان إلى غير ذلك، وليس المقصود بالسنة اللي هي الأحاديث يعني، إنما المقصود بالسنة اللي هي العقيدة أي عقيدة أهل السنة والجماعة. قال حدثنا أبو بكر الأسرم قال حدثنا إبراهيم بن الحارث يعني العبادي قال حدثنا الليث ابن يحيى قال سمعت إبراهيم ابن الأشعث قال أبو بكر وهو صاحب الفضيل ابن عياض قال سمعت الفضيل ابن عياض يقول ليس لنا أن نتوهم في الله كيف هو، ليس لنا أن نتوهم في الله كيف هو، يعني معنى كلام الفضيل رحمه الله أن الله عز وجل سمى نفسه بأسماء وسماه رسول الله بأسماء ووصف الله نفسه بصفات ووصفه رسول الله بصفات، فالذي علينا كما قال السلف من الله عز وجل البيان وعلى الله وعلى رسول الله البلاغ وعلينا الإيمان، من الله البيان وعلى الرسول البلاغ وعلينا الإيمان، يعني ينبغي أن نسلم وأن نصدق بما أخبرنا الله به في كتابه، فنسمي الله بما سمى به نفسه أو سماه به رسوله، وأن نصف ربنا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا نتعدى القرآن والسنة، ولا أن نثبت فنقول يلزم من الإثبات أنه بهيئة كذا وكذا، يلزم أننا إذا أثبتنا الوجه لله أن يكون وجه الله كوجه المخلوق، أو إذا أثبتنا اليد لله أن يد الله كيد المخلوق، لا، هذا لا يلزم منه، لأننا نثبت الأسماء والصفات تحت قاعدة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فيقول ابن عياض الفضيل ابن عياض رحمه الله ليس لنا أن نتوهم في الله كيف هو، يعني لا يجوز لنا بسبب إثبات الأسماء والصفات أن نتوهم يعني أن نكيف الله في ذاته أو في صفاته هذا بصورة معينة، أو أن نتخيل في أذهاننا صورة، يعني أنت ممنوع من أن تكيف ولو في مجرد الخيال. التكييف ده إما أن يكون على صورة في الواقع، يعني أن تجعل الله كخلقه له وجه وله يد وله قدم وله عين وإلى آخر هذا، فتقول يقتضي من إثبات هذه الصفات أن الله مثل خلقه مثل خلقه، أو أن تقول أو أن تتخيل صورة وإن لم تكن هذه الصورة موجودة في الواقع. هذا لا يجوز وهذا لا يجوز، تمام؟ فإن كل ما قام بذهن الإنسان فالله على خلافه، الله على خلافه. قال ليس لنا أن نتوهم في الله كيف هو، لأن الله تعالى وصف نفسه فأبلغ، يعني هذا أفضل وصف وصف الرب عز وجل به. قال قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد، هذا إثبات الله أحد سبحانه وتعالى، لا يشاركه أحد في الربوبية ولا في الألوهية سبحانه وتعالى، هذا إثبات. الله الصمد، وهذا إثبات، الذي يصمد وتصمد إليه الكائنات في حاجاتها سبحانه وتعالى. لم يلد، هذا نفي، ولم يولد، فنفى الله عنه عن نفسه سبحانه وتعالى الشريكة والولد، لم يلد ولم يولد. ولم يكن له، هذا نفي أيضا، ولم يكن له كفوا أحد، كما قال سبحانه وتعالى هل تعلم له سميا، يعني هل تعلم لله مساميا. فالله عز وجل وصف نفسه لما جاء المشركون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا يا محمد انسب لنا ربك، انسب لنا ربك أو صف لنا ربك، فأنزل الله هذه السورة المباركة قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فلا صفة أبلغ مما وصف به نفسه، لأنه سبحانه وتعالى أعلم بنفسه سبحانه من خلقه. قال تعالى ولا يحيطون به علما، ورسول الله أعلم بربه منا. فلما أخبرنا الله عن أسماء وعن صفات، وأخبرنا رسول الله عن أسماء وعن صفات، ولم يخبرنا الله ولا رسول عن كيفية الصفات لا في القرآن ولا في السنة، خلاص وجب علينا أن نثبت الصفات بما ثبت في القرآن أو ثبت في السنة، ولا نتكلف فوق ذلك أن نقول الصفة كيف هي، وجه الله كيف هو، أو ينزل كيف ينزل، أو يستوي كيف يستوي، يجيء يوم القيامة كيف يجيء. كل ذلك لا يجوز لنا، لأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال وكل هذا النزول والضحك وهذه المباهاة وهذا الاطلاع كما يشاء أن ينزل وكما يشاء أن يباهي وكما يشاء أن يضحك وكما يشاء أن يطلع، فليس لنا أن نتوهم كيف وكيف. فإذا قال الجهمي أنا أكفر برب يزول عن مكانه، فقل بل أؤمن برب يفعل ما يشاء. هذا النزول الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان ثلث الليل الآخر ينزل ربنا إلى سماء الدنيا. طيب كيف ينزل؟ الله أعلم. ينزل، ما أخبرنا الله ولا رسوله عن كيفية نزول الله عز وجل، إنما ينزل بكيفية أو بطريقة لا نعلمها. ويضحك، ويضحك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أما تسألوني مما ضحكت؟ قالوا ومما ضحكت يا رسول الله؟ قال من ضحك رب العزة. فقال الأعرابي أو يضحك ربنا يا رسول الله؟ قال نعم. قال لن نعدم من رب يضحك خيرا. شوف الفطرة السليمة، هذه الفطرة السوية، لما يعني الأعرابي يسأل وهل يضحك الله، النبي أخبره أنه يضحك، قال نعم، لم يقل بقى كيف يضحك، ولو أثبتنا الضحك شبهناه بخلقه، كما يقول أهل الفساد والإجرام والكفر الذين شبهوا الله بخلقه أو عطلوا صفات الله عز وجل عن الله تبارك وتعالى. إنما الأعرابي بفطرته لا تعلم ولا درس، بفطرته أو يضحك ربنا؟ قال نعم، تعبد بمقتضى الصفة، قال لن نعدم من رب يضحك خيرا. ما دام أنه يضحك سبحانه وتعالى فلن نعدم منه الخير سبحانه جل في علاه. قال: وهذه المباهاة، المباهاة يعني مباهاة الله الخلق لملائكته، أو مباهاة الله بالخلق ملائكته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يتجلى لأهل عرفة يباهي بهم الملائكة، فيقول: انظروا يا ملائكتي إلى عبادي، جاءوني شعثا غبرا ضاحينا يرجون رحمتي ويخافون عذابي، أشهدكم أني قد غفرت لهم. وهذا الاطلاع، وهو اطلاع الله على أحوال خلقه، أن الله مطلع على أحوال الخلق، كما يشاء أن ينزل يعني بكيفية لا نعلمها، وكما يشاء أن يباهي يعني يباهي بكيفية لا نعلمها، وكما يشاء أن يضحك يعني يضحك بكيفية لا نعلمها، وكما يشاء أن يطلع يعني يطلع بكيفية لا نعلمها. فليس لنا أن نتوهم كيف، يعني لا يجوز لك من إثبات النزول، من إثبات الضحك، المباهاة، الاطلاع إلى غير ذلك، أن تقول يضحك بكيفية كذا، أو ينزل بكيفية كذا، أو يباهي بكيفية كذا، هذا لا يجوز. إنما ينزل، يضحك، يباهي، يستوي، يفعل ما يشاء بكيفية لا نعلمها، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. قال: فإذا قال الجهمي، الجهمية هم الذين هم أصحاب التعطيل الكامل، الذين نفوا أسماء الله وصفاته، الذين نفوا أسماء الله وصفاته، وهذا من ضلالهم والعياذ بالله. يعني يقول لك: لو أثبتنا الأسماء، لو أثبتنا الأسماء ها لزم ذلك تعدد الآلهة. طب ما هو الرسول قال: أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي وأنا العاقب وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على يدي. هل النبي خمسة ولا واحد؟ واحد. يعني هو معنى إن للنبي خمس أسماء إن هو خمس أنبياء ورسل وخمس رسل، ولا هو رسول واحد؟ هو رسول واحد لخمس أسماء، مش كده؟ طيب يبقى الله عز وجل واحد ولا 99؟ واحد. له الأسماء هذه، له هذه الأسماء الحسنى. كذلك يقولون: لو أثبتنا له الصفات، ها لو أثبتنا له الصفات لزم ذلك تعدد الآلهة أيضا. طيب هو هل يلزم من تعدد الصفات تعدد الموصوف؟ يعني أنا أقول لك أنت الآن: أنت كريم وشجاع، ها وشجاع ويقظ ومجتهد، هل معنى إثبات الصفات دي أنك أربع أشخاص؟ انت اربع اشخاص؟ لا فرق، انت واحد بس والاوصاف دي لك، واخد بالك؟ فلا يلزم من تعدد الصفات تعدد الموصوف. وهذا في الخلق، يعني هذا حتى في الخلق، الانسان ممكن يوصف باكثر من صفه، وهي صفات لشخص واحد بس: بكرم، ببخل، بجبن، بشجاعه، بيقظه، بغفله، بذكاء، بغباء، الى غير هذا، وهو شخص واحد يوصف بكل هذه الصفات. وليس معنى هذا انه إذا أثبتنا له الصفات تعدد الموصوف. فإذا قال الجهمي، الجهمية اللي هم نفوا أسماء الله ونفوا صفات الله، نفوا الأسماء والصفات كلها، وهم دول أهل التعطيل الكامل كما قلنا ذلك قبل ذلك مرارا، وحجتهم في التعطيل أنهم لما أرادوا أن يثبتوا الأسماء والصفات قامت بأذهانهم صورة. قال لك: لو أثبتنا الوجه وأثبتنا القدم وأثبتنا اليد وأثبتنا العين وأثبتنا كذا وأثبتنا كذا، حصل من إثبات الصفات دي صورة متخيلة في الأذهان حتى وإن لم يكن لها وجود في الواقع. فلما أرادوا أن يفروا من هذا التمثيل الذي قام برؤوسهم نفوا أسماء الله. قال لك: إيه السبب اللي دفعنا للتمثيل ده؟ إثبات الأسماء والصفات، مش كده؟ إثبات الأسماء والصفات. خلاص ما دام إن إثبات الأسماء والصفات هي السبب الذي دفعنا لقيام هذا التمثيل المتوهم، انفوا الأسماء وانفوا الصفات، لأن الله قال: ليس كمثله شيء. وجواب فين؟ طيب ما تكمل الآية وهو السميع البصير. يقول لك: لا لا، لأن لو أثبتنا هذه الأسماء والصفات حينئذ مثلناه بخلقه، فنفوا الأسماء ونفوا الصفات. فطبعا الجهمي، الجهم يقول: ايه، انا اكفر برب يزول عن مكان، لان الجهم بينفي الصفات، فالله لا يستوي، الله لا ينزل، الله لا يضحك، الله لا يرضى، الله لا يغضب، الله لا يجيء، الله لا يأتي، ليس لله وجه ولا يد ولا قدم ولا يد إلى آخر هذا. تمام؟ يعبدون عدما، يعبدون عدما. فإذا قال لك أنا أكفر برب يزول عن مكانه، يعني الجهم يقول أنتم يا أهل السنة تثبتون لله النزول، طيب لو نزل أليس يخلو منه العرش؟ لو نزل ألا يحتاج إلى سلم؟ لو نزل أليس السماء تحتويه؟ إلى آخر هذا. يقول هذا تعالى الله عنه، فنحن ننفي النزول، ننفي الاستواء، ننفي الضحك، إلى آخر هذا. فيقول أنا أكفر برب يزول عن مكان، يعني إن نزل إن استوى إلى غير هذا. فيقول الفضيل إذا قال لك الجهمي أنا أكفر برب يزول عن مكانه، فقل له بل أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء، أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء، ينزل يستوي يضحك يغضب يرضى يسخط، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، نؤمن بذلك ولا نكذبه. أنا أؤمن برب يكفر، أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء. ونقول لهؤلاء الجهمية الذي يقول أنا أكفر برب يزول عن مكانه، من أخبرك أن الله إذا نزل إلى سماء الدنيا زال عن مكانه من العرش؟ من اللي قال الكلام ده؟ حد قال الكلام ده؟ لا. طيب تمام، ليس عندك دليل بهذا؟ هل جاءك هذا عن الله أو عن رسوله؟ أبدا. أما أنت تخيلت هذا منين؟ التخيل الفاسد هذا أنه إذا نزل زال عن مكانه، من قال لك هذا؟ هذا في الناس، هذا في الخلق. أنا لو جالس هنا الآن ما ينفعش أبقى جالس هنا وجالس الشارع، لأن احنا بشر. لكن ما يجوز علينا لا يجوز على الله عز وجل، لأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فإننا نؤمن برب يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى، ينزل يستوي يضحك إلى آخر هذا. فكلام هؤلاء كذب، ولم يرد عن الله عز وجل لفظ يزول أصلا، لا في كتاب ولا في سنة، حتى تقول أنا أكفر برب يزول. لفظ الزوال ده لم يثبت لا إثباتا ولا نفيا لله عز وجل في القرآن ولا في السنة. قال ونقل هذا عن الفضيل، يعني نقل كلام الفضيل هذا جماعة منهم البخاري الإمام يعني في خلق في أفعال العباد، كتابه المشهور خلق أفعال العباد، ونقله شيخ الإسلام بإسناده في كتابه الفاروق، في كتابه الفاروق. طبعا شيخ الإسلام هنا المقصود به أبو إسماعيل الهروي اللي هو صاحب منازل السائرين. تمام. قال ونقله شيخ الإسلام بإسناده في كتاب الفاروق، وده كتاب لأبي إسماعيل الهروي اللي هو صاحب المنازل، قال اللي هو الهروي، قال حدثنا يحيى ابن عمار، قال حدثنا أبي، قال حدثنا يوسف ابن يعقوب، قال حدثنا حرمي ابن علي البخاري وهانئ ابن النضر عن الفضيل بهذا الكلام اللي احنا سمعناه الآن. قال وقال عمرو بن عثمان المكي في كتابه الذي سماه التعرف بأحوال العباد والمتعبدين، قال باب ما يجيء به الشيطان للتائبين، باب ما يجيء به الشيطان للتائبين، يعني من الوسوسة، من الوسوسة. وذكر أنه يوقعهم في القنوط ثم في الغرور. تمام. الشيطان يوقع الإنسان التائب في القنوط، يعني يقنطه من رحمة الله. لما يجي الإنسان يتوب يقول أنت هتروح فين؟ هو أنت متخيل أنك لو تبت الله يغفر لك؟ ده المسألة كبيرة جدا، ده أنت فعلت وفعلت وفعلت ذنوبا لا يمكن أصلا أن تدخل تحت مغفرة الله عز وجل، ويظل يضخم المعصية للعبد حتى يوقع العبد في الوسواس ويوقعه والعياذ بالله في القنوط من رحمة الله واليأس من روح الله. والله يقول إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، كما قال أبو جعفر الطحاوي والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام، يعني الأمن من مكر الله واليأس من رحمة الله، يكفر العبد بهما ويخرج من الإسلام عياذا بالله. فإذا سلم العبد من القنوط ونجا من الشيطان من هذه الحيلة الخبيثة أوقعه في الغرور، أوقعه في الغرور. سابه مثلا شهرين ثلاثة ولا سنتين ثلاثة، وكان طبعا زاني قاتل فاسق مرابي فاجر عاق، لما جيه يتوب الشيطان وقفه قال له أنت عامل بلاوي، عامل بلاوي متلتل، هتتوب إزاي؟ كيف تتوب وهذه عندك؟ تمام. فيظل يصد على التوبة فإذا استطاع الإنسان أن يجتاز هذه العقبة ويسلم بفضل الله من الشيطان جاءه من الناحية الأخرى يسيء بقى لحد ما يمر كده على التزامه شهرين ثلاثة ويجي ينفخ في مناخيره بقى تمام؟ يقول له أنت بقيت طالب علم وبقيت شيخ واخد بالك والدنيا اتغيرت ولازم الناس تحترمك واخد بالك، فيأتيه من باب الغرور، والغرور هو استكسار الإنسان لعمله، استكسار الإنسان للعمل ده الدافع على الغرور، لأنه يغتر بإيه أصلا؟ بعمله. الإنسان إما أن يغتر بمال، يغتر بسلطان، يغتر بجاه، أو يغتر بعمله أنه أطاع الله وأنه فعل من الطاعات كذا وكذا، واضح معي؟ فيغتر بالعمل وبكثرته وبطاعته ويفرح بها والعياذ بالله. والغرور بالعمل والفرح بالعمل سبب من أسباب فساد العمل. الإنسان إذا اغتر بصلاته وأعجب بصلاته وأعجب بصدقته ده سبب من أسباب حبوط العمل وفساده والعياذ بالله. قال باب ما يجيء به الشيطان للتائبين، وذكر أنه يوقعهم في القنوط ثم في الغرور وطول الأمل، يوقعهم في الغرور وطول الأمل، وطول الأمل ده المدخل الثالث للشيطان، طول الأمل. طيب صل، يقول لك انت لسه قدامك الحياة، الحياة بطولها، انت لسه شاب، هتصلي ايه دلوقتي؟ خد بالك معي لحد ما تشبع كده من الملذات والشهوات، وبعدين تتجوز بقى اللي انت ايه المرأة التي تحبها وتملأ عينك ويبقى عندك مثلا العمارة وعندك كذا، حينها خلاص ابدأ التزم. أما قبل ذلك فتمتع بشبابك، فإنك لن تعيش مرتين، لن تعيش مرتين في الحياة. ويبدأ هكذا يطول له الأمل، وأنه سيعيش 50 سنة، يعيش 100 سنة، ويغتر بصحة ويغتر بمال إلى غير ذلك. ومثل النبي هذا بثعلب استدان من الأرض دينا، استدان من الأرض دينا، فكلما آوى الثعلب إلى جحره يدخل الجحر عشان ينام، قالت له الأرض ديني يا سعل، بتدلعه يعني تمام، يا سعل أنا عايز فلوس اللي عندك تمام. فيخاف من الأرض، يخاف أنه يقول لها ما معيش تنطبق عليه وفي الجحر يموت، فيطلع يجري تمام، يفضل يجري يجري لحد نفسه ما ينقطع، هيروح فين؟ الجحر تمام. ساعة ما يدخل تقول له دين يا سعد، يدور جاري واخد بالك. وهكذا، فبينما هو يجري إذ جاءه الموت من قبل وجهه، بس وانتهى الدنيا، هو بيجري هربا خوف من الأرض، هيفضل يجري لحد ما يموت من الجري. هكذا الإنسان لا تغتر، ممكن تموت في عنفوان الشباب. وانظر إلى، اعمل إحصائية للموت الذين يموتون في بلدك، يعني اعمل إحصائية للذين يموتون في سن 70 أو 80 بالمقارنة إلى الذين يموتون في سن الشباب، لا تكاد تجد النسبة 1 إلى 10، 9 يموتون من الشباب و1 يموتون ممن بلغوا من الكبر عتيا. ده دليل على أن الموت أكثر في الشباب، وأنه يقتطف الناس في زهرة حياتهم وفي عنفوان شبابهم. فلما طول الأمل؟ لأن الموت هذا خطب بيد سواك، ما تدري متى يأتي، متى يغشاك، ما تدري متى تموت. قال ثم في التوحيد، ده المدخل الرابع للشيطان، يشكك في التوحيد، في الألوهية، في الأسماء والصفات إلى آخر هذا. ثم في التوحيد، فقال من أعظم ما يوسوس به في التوحيد بالتشكيك، بالتشكيك في ذات الله. يقول لك يعني كيف نثبت إلها لا نراه مثلا، كما يقول هؤلاء الماديون الضلال تمام، إلى آخر ما يقولون، أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين كما قال هل هذا، واخد بالك معي. فيشكك في وجود الله عز وجل أو في صفات الرب. الله يقول الرحمن على العرش استوى، الجهمية يقول لك لا يستوى، يضحك ربنا يقول لك لا يضحك، يغضب لا يغضب، يرضى لا يرضى، ولله الأسماء الحسنى يقول لك لا، ليس لله أسماء حسنى ولا صفات علا، ولينا القرآن والسنة يكذبون ويشككون في الرب أو في صفات الرب عز وجل. والتشكيك في صفات الرب إما بالتمثيل، إما بالتمثيل يعني يمثلون الله بخلقه تمام، والتشبيه اللي هو التمثيل أيضا يعني، أو بالجحد لها والتعطيل. الجحد اللي هو التعطيل يعني بأنواع، إما تعطيل كامل زي الجهمية أو تعطيل جزء زي المعتزلة والأشاعرة. والوسط والقصد بين هذين إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل، إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل. فقال بعد ذكر حديث الوسوسة: واعلم رحمك الله أن كل ما توهمه قلبك، انتبه للكلام، واعلم رحمك الله أن كل ما توهمه قلبك أو سنح يعني عرض في مجاري فكرك أو خطر في معارضات قلبك من حسن أو بهاء أو ضياء أو إشراق أو جمال أو سنح مسائل أو شخص متمثل، فالله تعالى بغير ذلك. يعني بقى لا تتخيل صورة حتى ولو بلغت في البهاء والجمال والكمال ما تتخيله، تمام؟ لا تتخيل صورة لله عز وجل، لأن كل ما قام بذهن العبد من الصور لله عز وجل فالله على خلافه، الله عز وجل على خلافه، كما سيأتي تفصيل ذلك الآن إن شاء الله تعالى. قال: فالله تعالى بغير ذلك، بل هو تعالى أعظم وأجل وأكبر من هذا الذي تخيلته في رأسك. ألا تسمع لقوله تعالى: ليس كمثله شيء؟ الشيء ده ممكن يكون شيء في الواقع وممكن يكون شيء في الخيال، مش كده؟ سواء كان الشيء ده في الواقع موجود، يعني تخيلت له صورة موجودة في الواقع، أو تخيلت صورة غير موجودة أصلا في الواقع، ده شيء وده شيء. فليس كمثله شيء، لا في الواقع ولا في الخيال أصلا، لا واقعا ولا خيالا أصلا، ليس كمثله شيء. وقوله: ولم يكن له كفوا أحد، يعني ولم يكن له مماثل ولا عدل ولا سمي سبحانه وتعالى، أي لا شبيه، هذا معنى كلمة الكفء يعني، أي لا شبيه ولا نظير ولا مساوي ولا مثل. أولم تعلم أنه لما تجلى للجبل تدكدك لعظم هيبته وشامخ سلطانه، فكما لا يتجلى لشيء إلا اندك، كذلك لا يتوهمه أحد إلا هلك. يا سلام، شوف الكلام الجميل ده. قال إيه؟ أي لا شبيه ولا نظير ولا مساوي ولا مثل، ده معنى ولم يكن له كفوا أحد. أولم تعلم أنه لما تجلى للجبل تدكدك لعظم هيبته وشامخ سلطانه، فكما لا يتجلى لشيء إلا اندك، إذا كان الجبل فلما تجلى ربه للجبل جعله إيه؟ دك، وخر موسى صائقا، واخد بالك معي؟ يعني الجبل اندك لعظمة الله، فكما أنه لا يتجلى لشيء من الخلق إلا هلك هذا الذي حصل عليه التجلي، فكذلك لا يتوهمه متوهم في عقله إلا هلك. يعني إن حكم على الله أنه بصورة كذا أو صفة كذا كفر، وبسبب كفره هذا يهلك، هلك لأنه كفر لما مثل الله إما صورة واقعية أو صورة ذهنية، حصل هذا سبب لكفر العبد، والكفر سبب لهلاك العبد والعياذ بالله. قال: فرد ما بين الله في كتابه من نفسه عن نفسه التشبيه والمثل والنظير والكفر. كلام واضح أخوانا، زي الشمس، كلام السلف كلام واضح سهل زي الشمس. ها، يعني أنك لا تتكلف علم ما لم يخبر به الله عن نفسه ورسوله، يعني كن مع الأدلة وفقط. فرد بما بين الله في كتابه من نفسه عن نفسه التشبيه. الله قال: وهو السميع البصير، قال: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام، إلى آخر هذا، وأثبت الصفات وأثبت الأسماء. خلاص أنت أثبت لله ما أثبته عن نفسه، وانفي التشبيه وانفي التمثيل والنظير والكفء، لأن الله لا شبيه ولا مثيل ولا ند ولا لله عز وجل، ليس لله شيء من ذلك أصلا. وابتعد عن التعطيل الذي هو نفي الصفة. قال: فإن اعتصمت بها، الضمير هنا عائد على الأدلة، يعني فإن اعتصمت بها يعني بالأدلة الشرعية، وامتنعت منه، الضمير هنا عائد على الشيطان، يعني إن اعتصمت بالأدلة الشرعية وامتنعت بالأدلة من كيد الشيطان ونجاك الله من وسوسته، أتاك من قبل التعطيل. تمام؟ يبقى الشيطان بيجي لك فين بقى؟ شوف مداخل الشيطان، يقول لك وذكر أنه يوقعهم في القنوط، ده واحد، ثم في الغرور اثنين، وطول الأمل ثلاثة، ثم في التوحيد أربعة، ومن أعظم ما يوسوس به في التوحيد إيه؟ التشكيك، التشكيك في الله، يعني في ذات الله أو في صفات الرب بالتمثيل أو بالجحد والتعطيل، واخد بالك؟ وبين التمثيل هنا. قال فإن اعتصمت بالأدلة وامتنعت من الشيطان ونجوت من تمثيل الله بخلقه، جاءك من المدخل رقم ستة، وهو التعطيل لصفات الرب تبارك وتعالى وتقدس في كتابه وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، فقال لك إذا كان موصوفا بكذا أو وصفته أو جبت له التشبيه فأكذبه. تمام؟ أكذبه. طبعا هذه مقالة الجهمية، ده كلام الجهمية. تمام؟ الذي قاله الجهمية إنك لو أثبتت العين، أثبتت الوجه، أثبتت القدم، أثبتت اليد، أثبتت النزول، الاستواء، الضعف إلى غير هذا، شبهته بخلق حتى لو كان التشبيه في الذهن يعني. تمام؟ طب والحل؟ قال لك إن في الأسماء دي، فإذا جاءك الشيطان ووسوس لك بشبهة الجهمية هذه فأكذبه، يعني كذبه، قل له لا، لأن الذي قال ليس كمثله شيء هو الذي قال، وهو السميع البصير، هو الذي قال الرحمن على العرش استوى، وهكذا. واضح معي؟ قال لأنه اللعين، يعني إبليس، إنما يريد أن يستزلك ويغويك ويدخلك في صفات الملحدين الزائغين الجاحدين لصفة الرب تعالى، فانتبه، انتبه لحيل هذا الخبيث بك، واعلم رحمك الله أن الله تعالى واحد لا كالآحاد، واحد لا كالآحاد، يعني ليس كمثله شيء، فرد، طبعا ده من باب الإخبار عن الله وليس من أنه من أسماء الله، لأنه ليس من أسماء الله الفرد، إنما هذا من إخبار الله أنه المتفرد بالربوبية والألوهية سبحانه وتعالى. صمد الذي تصمد إليه الكائنات في حاجاتهم، يعني يدعونه ويسألونه. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد إلى أن قال، طبعا الكلام ده لا يزال لأبي علي الفضيل بن عياض، لسه كلام الفضيل بن عياض اللي بينقله عنه شيخ الإسلام ما زال مستمرا معنا. قال إلى أن قال خلصت له الأسماء السنية فكانت واقعة في قديم الأزل بصدق الحقائق، لم يستحدث تعالى صفة كان منها خليا، لم يستحدث تعالى صفة كان منها خليا، كما قال الإمام أبو جعفر الطحاوي في عقيدته، ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونهم صفة شيئا لم يكن قبلهم من صفته، وكما كان بصفاته أزلية كذلك لا يزال عليها إيه؟ أبدية. تمام؟ يعني لم يستفد بإحداث الخلق صفة لم يكن موصوفا بها، كما سيأتي الآن ويقوله. قال لم يستحدث تعالى صفة كان منها خليا. تمام؟ يعني إيه؟ قال واسما كان منه بريا تبارك وتعالى فكان هاديا سيهدي، يعني كان هاديا وإن لم يوجد من تقع عليه الهداية هذه، كان هاديا سيهدي، والكلام ده سيأتي له تفصيل الآن مهم جدا، سأقرأه بتمامه لأهميته من كلام الشيخ صالح آل الشيخ في التعليق على هذا، على هذه الجزئية. قال فكان هاديا سيهدي وخالقا سيخلق، يعني هو خالق، اسم الخالق قبل أن يخلق. تمام؟ والجزئية دي سيأتي لها تفصيل الآن. ورازقا سيرزق، وغافرا سيغفر، وفاعلا سيفعل، ولم يحدث له الاستواء إلا وقد كان في صفة أنه في صفة أنه سيكون ذلك، أنه سيكون ذلك الفعل، فهو يسمى به في جملة فعله، كذلك قال الله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، وجاء بمعنى سيجيء، لأنه لسه يوم القيامة لم يأتي بعد. تمام؟ بمعنى أنه سيجيء، فلم يستحدث الاسم بالمجيء، وتخلف الفعل لوقت المجيء، ف فهو جاء ساجي، ويكون المجيء منه موجودا بصفة لا تلحقه الكيفية ولا التشبيه، ولا التشبيه. واخد بالك معي؟ يبقى نحن نثبت الصفات لله عز وجل، ولا يلزم كما قلنا من إثبات الصفات تعدد الآلهة كما يقول الجهمية، لأنه لا يلزم من تعدد الصفات تعدد الموصوف، كما يقال فلان عالم بالنحو، عالم بالفقه، عالم بالتفسير، عالم بالحديث، عالم بالعروض، عالم بالعربية. فهل معنى أنه عالم بالفنون دي أنه هو 5 علماء ولا 10 علماء؟ لا، هو عالم واحد، هو عالم واحد متصف بكل هذه الأوصاف، ولا يلزم تعدد الأوصاف أو الأشخاص. قال: لأن ذلك فعل الربوبية فيستحسر العقل، فيستحسر العقل وتنقطع النفس عنه عند إرادة الدخول في تحصيل كيفية المعبود، فلا تذهب في أحد الجانبين، لا معطلا يعني الأسماء والصفات بأقسامه، إما تعطيل كامل أو تعطيل جزئي، ولا مشبها، والمقصود بالتشبيه التمثيل، تمام، أن تمثل الله بخلقه. وارض لله بما رضي به لنفسه. يا سلام، خلاص فإن الله أثبت الأسماء وأثبت الصفات، ارضى لله بما رضي الله به لنفسه، وقف عند خبره لنفسه مسلما مستسلما مصدقا بلا مباحثة التنفير ولا مناسبة التنقير. يقول الشيخ صالح للشيخ هذا الكلام اللي احنا قرأناه من كلام شيخ الإسلام ده الآن، مشتمل على عدة مسائل. منها المسألة الأولى أن ما توهمهم، انتبه معي لأن هذا كلام مهم جدا، وهو النظرية في باب الأسماء والصفات يشير لها الشيخ صالح آل الشيخ الآن. يقول هذا الكلام مشتمل على عدة مسائل، منها أن ما توهمه خيال المرء أو حام عليه فكره في صفة الرب جل وعلا، يعني في كيفية اتصافه، أو دار بخياله، فليعلم أن الله جل وعلا على خلافه. كل ما دار في ذهنك الله على خلافه، لأن الله قال ليس كمثله شيء، سواء كان الشيء ده في الواقع أو كان في الخيال، تمام. قال: وهذا هيبين لك بقى سبب أن الله على خلاف كل ما قام في ذهنك. ليه؟ ليه كان الله على خلاف ما قام في ذهنك؟ قال إيه بقى؟ قال: وهذا لأن كسب المعارف، يعني حصول العلم عند الإنسان بالشيء، لأن كسب المعارف إنما يكون 1 برؤية الشيء، 2 أو مثيله، 3 أو بما يقاس عليه، تمام؟ مش هي السبل اللي أنت بتعرف بها الموصوف، أنت بتخبر عن الله، تمام؟ أنا لما أقول لك الآن واحد وأنا جاي في السكة الآن رأيت رجلا قتل ابنه، مسك ابنه موته، تمام؟ انت ما شفتش الحادث، لكن انت ممكن يكون مر عليك حادث زي كده، فلما تتخيل صورة للحادث اللي حصل انت بتتخيل لانه عندك مماثل، مش كده؟ حصل عندك صورة مشابهة، تمام؟ اقول لك مثلا فلان يأكل بشراهة، انت ما شفتوش بيأكل بشراهة، لكن قامت عندك صورة، رأيت شخصا هكذا، فلما تمثل صورة لهذا الذي أنت ما رأيته بتمثل بناء على صورة حصلت عندك، تمام؟ طيب لما تمثل لله صورة، تمام، هل رأيت الله؟ حد شاف ربنا؟ لا. طيب هل رأيت له مثيلا؟ لا. طيب هل يقاس بالله أحد من خلقه؟ لا. هذه الثلاثة منفية، يبقى لا رأيته في ذاته ولا رأيت مثلا له ولا أحد يقاس به. إذن فكل ما قام بذهنك إما أن تخبر عن شيء رأيته أو عن مثيل له أو عما يقاس عليه، وهذا كل منفي، هذا كل منفي. إذن فكل صورة تتخيل الله على خلافها سبحانه وتعالى. قال: فتتصور شيئا ما في ذهنك إذا رأيته فذكرت به، أو رأيت مثيلا لك له فذكرت بمثيله، فقلت هذا مثل هذا، هذا بيت مثل بيت، وخبز مثل خبز، وأشياء وأشبه ذلك، أو ما يقاس عليه، يعني ما يمكن أن يجمع بينهما، أن يجمع بينهما قياس، فيكون هذا مع هذا مشترك في الكيفية في شيء. فيمكن أن نتصور ونتوهم ما دلت عليه الرؤية أو دل عليه التمثيل أو دل عليه القياس، والله سبحانه وتعالى لم ترى ذاته العلية الجليلة سبحانه ولم يرى مثل له سبحانه وتعالى ولم يرى شيء يقاس عليه سبحانه وتعالى. فإذا لا يمكن أن يتصور الذهن صفة الرب جل وعلا من جهة الكيفية، لأن الذهن أو القلب لا يكتسب المعرفة وتصور صورة الشيء إلا بواحد، إلا بأحد هذه الثلاثة لا غير. أما إذا لم يكن سمى يعني هناك يعني مثيل ولا ما يقاس عليه أو لم يرى الشيء فإنه لا تأتي الصورة إلى الذهن أصلا، ما تحصلش، أنت لا شفته ولا رأيت مثيلا ولا شيء يقاس عليه أصلا، صورة الرب حينئذ لا تتأتى للذهن أصلا، لا تتأتى أصلا في الواقع للذهن، لأنك ما رأيته في ذاته ولا مثلا ولا ما يقاس عليه. إذن الصورة لله لا تأتي على ذهن الإنسان أصلا أبدا، واضح معي؟ وإذا أتت صورة فهي الصورة من نسج الخيال ليست على جهة الواقع والحقيقة، ولهذا قال العلماء ما دار في ذهنك فالله سبحانه وتعالى بخلافه، لأن الله جل وعلا ليس كمثله شيء ولم يكن له كفوا أحد. تمام؟ دي المسألة الأولى في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. قال وما بقي من الكلام واضح إلا أنه ذكر مسألة أسماء الله جل وعلا وصفاته، وأنه كان متسميا بالأسماء متصفا بالصفات قبل أن يفعله. انتبه، المسألة مهمة جدا، هذه مسألة مهمة جدا، المسألة القديمة هي طويلة معلش استحمل، لكنها مهمة أن نفهمها. قال وأنه سبحانه كان متسميا بالأسماء متصفا بالصفات قبل أن يفعلها، فقال خالقا سيخلق، ورازقا سيرزق، وجائيا سيجيء، ومستويا على عرشه سيستوي، وأشباه ذلك. قال وهذه الكلمة مجملة تحتاج إلى استفصال، فإنها رد على كلام المعتزلة. الكلام ده شيخ الإسلام بيرد به على المعتزلة. تمام؟ وهذه الكلمة التي قالها قد تكون اللي هو الكلام ده، وأنه خالق سيخلق رازق سيرزق، الكلام اللي هو قبله. تمام؟ وهذه الكلمة التي قالها قد تكون من مذهب السلف وأهل الحديث، وقد لا تكون، يعني تكون على مذهب أو رأي الأشاعرة. يعني الكلام ده مجمل ممكن يمشي على مذهب أهل السنة ويمشي على مذهب الأشاعرة، فمحتاج تفصيل. كل كلام مجمل في باب الاعتقاد لا بد من تفصيله حتى لا يحتمل إلا معنى واحد فقط. تمام؟ فأما كونها على رأي الأشاعرة فهذا يحصل بتقرير أصل في هذا الباب، وهو أن المعتزلة قالوا إن الله جل وعلا لم يستفد اسم الخالق إلا من الخلق. تمام؟ المعتزلة قالوا إيه؟ لم يكن خالقا إلا لما خلق، ولم يكن رازقا إلا لما إيه؟ رزق. يعني استفاد هذه الأسماء بعد أن وجد أثرها ومقتضاها فين؟ في الخارج في الواقع. أما قبل وجود مقتضى الأسماء والصفات لم يكن هذا من أسماء الرب عز وجل. تمام؟ قالوا لم يستفد اسم الخالق إلا من الخلق، ولم يستفد اسم الرازق إلا من الرزق، ولم يستفد اسم المحيي إلا من الإحياء، ولم يستفد اسم المميت إلا من الإماتة، ولا المصور إلا من التصوير، ولا البارئ إلا من البر، الخلق يعني، وهكذا. فقبل أن يخلق ليس له اسم الخالق، وقبل أن يرزق ليس له اسم الرازق، إلى آخره. وهذا كلام المعتزلة، وهو باطل، فإن الله جل وعلا لم يزل متسميا بهذه الأسماء. ركز معي، لم يزل متسميا بهذه الأسماء. تمام؟ الأشاعرة يقولون إيه؟ يقولون إنه جل وعلا، يبقى المعتزلة قالوا لم يستفد الأسماء دي إلا بعد وجود أثرها في الإيه؟ في الواقع. انتبه، الأشاعرة قالوا إيه؟ يقولون إنه جل وعلا كانت له هذه الأسماء ولكن لم يشأ أن يظهر أثر الاسم في خلقه، فكان اسمه الخالق ولم يخلق شيء. تمام؟ انتبه للمسألة القادمة دي دقيقة شوي. فكان اسمه الخالق ولم يخلق شيئا حتى ابتدأ خلق هذا العالم، وكان اسمه الرازق والرزاق، ولم يرزق أحدا وأشباه هذا. وهذا القول يحوم حوله كلام المصنف اللي هو الرازق سيرزق، يعني حتى رازق وإن لم يرزق. تمام؟ جاء سيجي إلى آخر هذا. قال وهذا القول يحوم حوله كلام المصنف في الفقرة السابقة. ولهذا نقول إن كان مراده مراد شيخ الإسلام ابن تيمية إن كان مراده هذا الكلام فهذا غير صحيح, هذا غير صحيح تمام. إنه رازق ولم أو خالق ولم يخلق شيئا حتى ابتدأ الخلق, يعني لم يوجد أثر فعل حتى خلق هذا العالم, إن كان مراد شيخ الإسلام كده هذا كلام خطأ. فإن كان مراده هذا الكلام فهذا غير صحيح, بل هو مخالف لما عليه أهل الحديث والأثر في أن الله جل وعلا له هذه الأسماء الحسنى, وهذه الأسماء الحسنى والصفات لا بد لها من أثر, والله سبحانه وتعالى لم يزل خالقا عليما قديرا رازقا سبحانه وتعالى فعالا لما يريد, لم يزل سبحانه يفعل ما يريد. فإذا هو جل وعلا يفعل ما يريد, حي خالق رازق قبل خلق هذا العالم, ولا يجوز أن يعتقد أن الله جل وعلا متسمم بهذه الأسماء دون ظهور أثر هذه الأسماء في خلقه, بل هو سبحانه وتعالى لابد بل هو سبحانه لابد من ظهور آثار أسمائه وصفاته في ملكوته. معنى كلام الشيخ بقول إيه؟ بقول هو الخالق ولا يرتبط تسميته بالخالق حدوث الخلق في هذا العالم, فهو الخالق حتى قبل حدوث هذا العالم. طب ازاي هيبدا يتكلم في الدقه اللي انا اشرت اليها الان؟ قال والملكوت لا يقصد به هذا الملكوت المرئي, يعني هذا العالم المرئي السماوات والارض الى اخره, بل هو سبحانه له الملكوت كله, ما علمنا منه وما لم نعلم, ما سبق هذا المرئي وما سيخلفه. فإذا نقول إنه سبحانه وتعالى خالق ظهر أثر خلقه, ورازق ظهر أثر رزقه, ولا بد يعني حتى قبل هذا العالم, لأنك من أدرك أن هذا العالم هو بداية خلق الله؟ قد تسبقه عوالم وتلحقه عوالم, فتقييد ظهور أو خروج أثر الاسم في الواقع بإحداث هذا العالم هذا خطأ, هذا خطأ. إنما كان خالقا لوجود ما كان قبل هذا العالم من الملكوت الذي لا نراه ولا نعلمه ولا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. قال وكلمته, يعني كلمة شيخ الإسلام أنه خالق سيخلق, إن أراد بها هذا الملكوت اللي هو المرء هذا اللي هو العالم اللي احنا فيه ده يعني, فهذا يوافق قول الأشاعرة. وإن أراد بها جنس المخلوقات, يعني خالق سيخلق جنس المخلوقات حتى التي سبقت كون هذا العالم, هذا كلام أهل السنة, هذا كلام أهل السنة. أما إن خالق سيخلق هذا الملكوت ويربط الخلق بهذا الملكوت المرئي هذا كلام الأشاعرة تمام. أما كلام أهل السنة خالق سيخلق يعني يخلق هذا الملكوت, يخلق جنس المخلوقات بغير ارتباط بالعالم هذا أو بما قبله من العوالم الله يعلم بدايتها أو أوليتها سبحانه وتعالى. قال وإن أراد بها جنس المخلوقات خالق, يعني أنه سبحانه وتعالى خالق سيخلق جنس المخلوقات في الأزل أو في القديم, فهذا مستقيم. فإذا تعلق الخلق بأي شيء, فإن كان تعلقه بهذا العلم فهذا من قول الأشاعرة, وإن كان تعلقه بجنس المخلوقات مما لا نعلم فهذا متفق مع قول أهل الحديث. واخد بالك معي؟ لا الأشاعرة ما يقول بتعطيل الأسماء والصفات. ثم استطرد في كلام قال هنا إيه؟ قال فامتناع الرب جل وعلا عن الفعل زمنا طويلا جدا حتى خلق هذا العالم, يعني أن صفات الرب جل وعلا لم تظهر آثارها في شيء من ربوبيته, هذا ممتنع, لأن معنى هذا أنه سبحانه وتعالى متصف بصفات ولا أثر لهذا الاتصاف, فهو سبحانه محي بلا إحياء على هذا القول, مميت بلا إماتة, خالق بلا خلق, وهذا ممتنع لا شك. لا شك أنه لا بد أن ثمة ابتداء للخلق في زمن, في زمن لا شك أنه لا بد لابتداء الخلق في زمن, لكن الزمان محدث والزمان نسبي, فهل الزمان ابتدأ مع خلق السماوات والأرض؟ هو ده بقى المناط في المسألة دي. لما خالق سيخلق, طب خلق إمتى بقى؟ خلق مع السماوات والأرض ولا كان في خلق قبل السماوات والأرض؟ بيسأل الشيخ, بيسأل سؤال بقى, هو الزمان أصلا, الزمن اللي هو الساعات والأيام والليالي, خلق ابتدأ مع خلق السماوات والأرض ولا كان قبل السماوات والأرض؟ بيقول هنا إيه بقى؟ قال لأن الزمان زمن يتكرر بشيء، هل ابتدأ مع خلق السماوات والأرض وخلق الشمس صار اليوم هو كذا، أو صار اليوم بالنسبة لليوم عند الله جل وعلا كألف سنة مما نعد، واليوم في مكان آخر في المريخ يختلف، واليوم في مكان آخر يختلف، فالزمان كله نسبي، ثلث الليل نصف الليل هذا نسبي، تمام، يعني منسوب إلى أهل فالزمان مخلوق كما أن المكان مخلوق، فالزمان مخلوق، فلهذا لا بد للزمان من ابتداء. الإنسان لا يتصور خلاف الزمان لأنه في معارفه لم يكتسب من نسبة شيء إلى شيء بالتقدم ولا التأخر إلا من جهة الزمن، فإذا نسبة الأشياء عنده من حيث أن هذا قبل هذا من جهة الزمان، رأى فيه أن هذا قبل هذا أو علم فيه أن هذا قبل هذا، ومعلوم أن هذا من جهة كسب المعارف. يعني كلام ده طبعا مش فاهم حاجه. طب صل على النبي. قال هنا ايه؟ قال فنظريه المعرفه المعروفه هي قائمه على النسبيه، كما قال جل وعلا والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والابصار والافئده لعلكم ايه تشكرون. فهو سبحانه وتعالى اخرجنا لا نعلم شيئا، تمام، فكل معلومة اكتسبها الإنسان فهي منسوبة، منسوبة، تمام، فليس عند الإنسان علم مطلق، علم كده ملوش أول من آخر، لا، كل معلومة اكتسبها الإنسان في يوم كذا من كتاب كذا من موقف كذا منسوبة لمكان لزمان وهكذا، تمام، وإنما كل شيء ينسبه، هذا كبير لأنه رأى أصغر منه، وهذا عالم لأنه رأى أجهل منه، وهذا زمن لأنه احتاج أن يقيم شيئا معينا من جهة حصوله، هذا يوم الجمعة، هذا يوم السبت، يذهب في يوم السبت إلى كذا، ويذهب في يوم الجمعة إلى كذا، أخذ بالك معي. فقل هنا إيه بقى؟ فإذا كل شيء منسوب عند الإنسان، ويأتي غلط الإنسان أنه يقيس العالم فيما قبل هذه النسب بالعالم المنسوب، تمام؟ يقيس العالم قبل خلق العالم المحسوس ده على العالم المحسوس، لما يقول لك خالق سيخلق، طيب هو كان معطلا عن صفة الخلق حتى حصل هذا العالم المحسوس، العالم المحسوس ده حصل معه خلق الزمان، طب قبل خلق العالم المحسوس ده كان ايه؟ نسبة لا يعلمها إلا الله، نسبة لا يعلمها إلا الله، كان خالقا ووجد أثر الاسم في الخارج، وجد أثر الاسم في الخارج، تمام، يعني خالقا سيخلق، يعني خالقا خلق، ولا يرتبط الخلق بإحداث هذا العالم المحسوس، إنما يخلق حتى قبل خلق هذا العالم الذي هو العالم المحسوس. واستطرد طبعا في كلام طويل ممكن تقرأوه يعني إذا رجعت، لأن هذا كلام مهم جدا، وهذا الذي سماه الشيخ رحمه الله اللي هي قاعدة النسبي والمطلق في أسماء الله أو في صفات الرب عز وجل. قال ولهذا غلط من غلط في حديث النزول في قوله ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فقال ثلث الليل يمتد في الأرض كلها، ثلث الليل لما تدور كيف الأرض كلها تجد ثلث الليل على مدار الساعة، لما ثلث الليل ينتهي في مصر يبدأ مش عارف في الدولة اللي بعدها عطول ينتهي، يبدأ في الدولة، يعني كل في خلال 24 ساعة في ثلث ليل باستمرار. فهل الله عز وجل نازل في كل الليل؟ تمام. الذي يقول هذا نظر إلى أن فعل الله في الزمن هو كالزمن الذي ننسبه إلى أنفسنا، تمام، الزمن المنسوب، وهذا تشبيه لصفات الله بصفات خلقه، تمام، فإن الإنسان هو الذي يبقى إذا كان في الثلث بقي مع الزمان فاستغرق هذا الزمان، والله جل وعلا ليس هذا في صفته، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، بل هو سبحانه ينزل كيف شاء على الصفة التي شاء جل وعلا. المقصود أن هذه المسألة مهمة، وهي أن المعارف التي يعلمها الإنسان نسبية، وهذه تجيب على جميع الإشكاليات التي ترد على الغيبيات، التي أو إذا استشكل شيء منها فيطرد هذا بهذه القاعدة اللي هي قاعدة النسبي والمطلق في أسماء الرب سبحانه وتعالى. وهيبدأ الشيخ برضه يستطرد مرة ثانية في بيان هذا الأصل في إثبات الأسماء والصفات، وهذا نستكمله إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم، وبهذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين.